الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف، ولم يغلبك مثل مغلبي. لو ذكرتم شاهدا مما ذكر الناظم على ضعيف يغلب قويا. تسببت في هدم سد مأرب الخلد الذي تسبب في هد سد مأرب. أحسنت. والخلد قد مزق أقوام سبا وهد سدا محكم التأنق. لو ذكرتم شاهدا مما ذكر الناظم على أصل يكون ناقصا والفرع كامل النفيس. أحسنت. دم في العنق. دم في الصبع. نعم أحسنت. المسك أصله دم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: ولا تؤيس طامعا في رتبة لنيلها نظيره لم يرتقي، فالزرد يوم الغار لم يثبت له فض، وكان الفض للخدر نقي. وقوس حاجم برهنها لدى كسر اطمأن قلبه بما لقي. لا تغش دار الظلم واعلم أنها أخرب من جوف حمار خلقي. ولا تبع عرضك بيعة أبي وابشان بيع الغبن والتبلصق. باع استدانة قصيا آخذا عوضها نحيا من مثل بقي. نعم أحسنتم. ولا تكن كأشعب فربما. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. من أمي زنبقي كجعفر. قال رحمه الله: ولا تؤيس طامعا في رتبة لنيلها نظيره لم يرتقي. الرتبة المنزلة والمكانة. لنيلها أي الحصول عليها والظفر بها، نظيره أي من كان شبيها له في صفاته لم يرتقي. يقول: إذا رأيت من يطمح لأمر عظيم لا يرتقي مثله إليه فلا تقنطه ولا تؤيسه، فلعله يصل بهمته إليه. فالمراتب العالية ليست خاصة بالأكفاء، بل قد يصل إليها من دونهم. ثم ذكر شاهدا على هذا قال: فالزرد يوم الغار لم يثبت له فضل، وكان الفضل للخدر نقي. الزرد بالتحريك وتسكينها في النظم ضرورة، الدرع المزرودة أي التي تداخلت حلقها فهي محكمة النسج. والزرد كالسرد وزنا ومعنى، وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض، كما قال تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. والغار هو كهف في أعلى جبل ثور. ما نوع أل في قوله فالزرد يوم الغار؟ ما نوع أل في الغار؟ أحسنت، صحيح، العهد الذهني، مثل التي في قوله تعالى: إذ هما في الغار. والخدرنق العنكبوت العظيمة. يشير رحمه الله إلى ما شاع في السيرة من قصة النبي صلى الله عليه وسلم حين أوى إلى غار في جبل ثور، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، في قصة الهجرة من مكة إلى المدينة. وخرج كفار مكة في طلبه حتى وصلوا إلى الجبل، ورأوا على باب الغار نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. والقصة في مسند الإمام أحمد، وضعفها يسير، حتى قد حسنها الحافظ ابن كثير في السيرة والحافظ ابن حجر في فتح الباري. والمقصود أن العنكبوت التي نسجت على مفهم الغار وأوهم البيوت بيت العنكبوت هي التي ظهر فضلها، ولم يكن الفضل للدروع، كما قال بعضهم: نسج داود لم يفد ليلة الغار وكان الفخار للعنكبوت. نسج داود لم يفد ليلة الغار وكان الفخار للعنكبوت. فبلغت العنكبوت بنسجها رتبة لم تبلغها الدروع، وهذا شاهد على قوله ولا تؤيس طامعا في رتبة لنيلها نظيره لم يرتقي. ثم ذكر شاهدا آخر وهو قوس حاجب، وقد سبقت إشارة إلى قوس حاجب في قوله ومقلة ترمي بقوس حاجب لاحظها بسهمها المفوق، وسبق أنه سيأتي ذكرها وهذا موضعه. قال وقوس حاجب برهنها لدى كسرة اطمأن قلبه بما لقي، يشير إلى قصة وفود حاجب بن زرارة التميمي على كسرى منتجعا لقومه في أرض العراق بسبب جدب أصاب مضر لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حين قال اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فلما استأذن حاجب بن زرارة على كسرى أرسل إليه كسرى أسيد العرب أنت؟ قال قال أفسيد مضر؟ قال قال أفسيد بني أبيك؟ قال فأذن له. فلما دخل عليه قال من أنت؟ قال أنا سيد العرب. قال أليس قد أوحيت إليك أسيد العرب أنت فقلت لا، حتى اقتصرت بك على بني أبيك فقلت لا؟ فقال أيها الملك إني لم أكن كذلك حتى دخلت على الملك، فلما دخلت عليك صرت سيد العرب. فقال كسرى املأوا فاه ذهبا. ثم سأل حاجب كسرى أن يأذن له ولقومه أن يرعوا سوامهم في أرض العراق، فقال له كسرى ومن يضمن لي أنهم لا يعيثون في أطراف بلدي؟ قال حاجب أنا. قال فمن لي بأن تفي؟ قال أرهنك قوسي. فلما جاء بقوسه ضحك القوم لخستها وقالوا ألهذه العصا يفي؟ قال كسرى خذوها، ما كان ليسلمها في شيء أبدا، يعني أن العربية لا يترك قوسه. فقبضها منه وأذن لهم فدخلوا ريف العراق ورعوا سوامهم فيه. ولما ارتحل التميم وقد هلك حاجب جاء ولده عطارد رضي الله عنه إلى كسرى يريد القوس. قال ما أنت بالذي رهنها؟ قال أجل أيها الملك. قال فما فعل راهنها؟ قال هلك وهو أبي، وقد وفى له قومه ووفى هو الملك، فردها عليه وكساه حلة. وعطارد بن حاجب رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وفي هذا الوفد وأسلم هو وقومه. وفي هذا الوفد نزلت الآيات في صدر سورة الحجرات. وشاهد من هذه القصة على قوله ولا تؤيس طامعا في رتبة لنيلها نظيره لم يرتقي أن هذه القوس الزهيدة أغنت غناء عظيما، فكانت سببا في أن ترعى تميم سواد العراق، فأحيت أمة من الأمم، واشتهر ذكرها عند العرب والعجم، وصارت مفخرة عظيمة لبني تميم، وبقيت عند بني عطارد يتوارثونها. وقد ذكرها أبو تمام في قصيدته التي يمدح بها أبا دلف فقال إذا افتخرت يوما تميم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقبي فأنتم بذي قار أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجبي. وأبو دلف العجلي من الأمراء الأجوار الشجعان في زمن العباسيين، في زمن المأمون والمعتصم، وكان أديبا شاعرا. وفيه يقول الشاعر إنما الدنيا أبو دلف بين مغزاه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. وقد أنشد بعض المالكية هذين البيتين في إمام من أئمة المالكية، من يذكره؟ يقوم له أبو دلف المذهب. نعم، هو ابن رشد الجد، هو ابن رشد الجد، كان في شرح الزرقاني على خليل. قال لا تغش دار الظلم واعلم أنها أخرب من جوف حمار خلقي. لا تغش دار الظلم أي لا تأتيها، وظلم وضع الشيء في غير موضعه، واعلم أنها أخرب أي أكثر خرابا من جوف الحيوان بطنه، وجوف حمار موضع بعينه. خلقي بالتحريك، والفعل منه خلق. ما معنى بالتحريك؟ إذا قيل مثلا مكان زلق بالتحريك، التحريك اللام. نعم، بالتحريك معناه بفتحتين، يعني بفتح الأول والثاني. خلق بالتحريك معناه بفتح الخاء واللام. مكان زلق بالتحريك يعني بفتح الزاي واللام. والفعل منه خلق، يقال خلق الثوب يخلق، فهو خلق إذا بلي. يقال خلق الثوب يخلق فهو خلق إذا بلي. وأخلق الثوب بالألف لغة فيه. من أمثال العرب: أخرب من جوف حمار، وأخلى من جوف حمار، واختلف في المراد بحمار، فقيل هو على بابه. فإن الحمار الحيوان المعروف إذا صيد لم ينتفع بشيء مما في جوفه بل يرمى به، فهو خراب بهذا المعنى. وقيل هو اسم رجل من قبيلة عاد، وجوفه واد كان يحله ذو ماء وشجر، لم يكن ببلاد العرب أخصب منه، يقال له جوف حمار، فيه من كل الثمار. فخرج بنوه وهم 10 يتصيدون، فأصابتهم صاعقة فماتوا كلهم، فكفر كفرا عظيما والعياذ بالله، ودعا قومه إلى الكفر، فمن عصاه قتله، فأهلكه الله وأخرب واديه. فضربت العرب به المثل في الخراب والخلاء، وضربت به المثل أيضا في الكفر، فقالوا أكفر من حمار. وقد أكثر الشعراء من ذكره في أشعارهم. قال الشاعر: وبشؤم البغي والغشم قديما قد خلا جوف ولم يبق حمار. وفي الأبيات الأربعة التي رواها بعضهم في معلقة امرئ القيس، هي ملحقة بمعلقته: وقربة أقوام جعلت عصامها، على كاهل مني ذلول مرحلي، وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيري. والبيتان بعده: واد كجوف العير، المعنى كجوف حمار، هذا المقصود. وجمهور الأئمة لم يذكروا هذه الأبيات لامرئ القيس، وقد رواها الأصمعي وغيره لتأبط شرا، وهي أشبه بشعر اللص والصعلوك لا بكلام الملوك. قال: ولا تبع عرضك بيعة أبي غبشان بيع الغبن والتبلسقي، باع السدانة قصيا آخذا عوضها نحيا من أم زنبقي. العرض موضع المدح والذم، وأبو غبشان بفتح الغين وضمها رجل من خزاعة، والغبن الخسارة، وهو بالسكون في البيع وبالتحريك في الرأي، بالتحريك أي فتح الأول والثاني الغبن. والتبلسق طلب الشيء في خفاء ومكر، والسدانة خدمة الكعبة، وقصي هو قصي بن كلاب مرة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه زيد، سمي قصيا لتقصيه عن بلاد قومه مع أمه وهو فطيم، وكان يدعى مجمعا لجمعه أحياء قريش وإنزالهم بمكة. ولذلك يقول الشاعر: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. والنحي الزق، وأم زنبق من كنى الخمر، يقرأ من أم زنبقي هكذا بالنقل، من أم زنبقي. وكان من خبر أبي غبشان أن قبيلة خزاعة كانوا سدانة الكعبة، وكان أبو غبشان يلي من بين خزاعة أمر الكعبة وبيده مفاتيحها، فاتفق أنه اجتمع مع قصي في شرب في الطائف، الشرب جماعة الشاربين، فأسكره قصي ثم اشترى منه مفاتيح الكعبة بزق خمر وأشهد عليه، ودفع المفاتيح إلى ابنه عبد الدار بن قصي وسرحه إلى مكة. فلما أشرف عبد الدار على دور مكة رفع عقيرته وقال: يا معشر قريش، هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل قد ردها الله عليكم. وأفاق أبو غبشان من سكره نادما خاسرا، فقال الناس أحمق من أبي غبشان، وقالوا أندم من أبي غبشان، وقالوا أخسر صفقة من أبي غبشان. فذهبت هذه الكلمات الثلاثة أمثالا، وأكثرت الشعراء القول فيه، فقال بعضهم باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر، فبئست صفقة البادي، باعت سدانتها بالنزر وانصرفت عين مقام وظل البيت والنادي. ثم إن خزاعة حاربت قصيا فنصره الله عليهم وتم أمره وجمع إليه قريشا فسمي مجمعا لذلك. يقول ناظم ولا تبع عرضك بيعة أبي غبشان بيع الغبن والتبلسقي، يعني لا تعرض نفسك للذم بصفقة خاسرة كصفقة أبي غبشان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا، وإياكم، بارك الله فيكم. فيكم بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.